إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في قراءة المعتقد الصحيح إلى قوله رحمه الله: المعتقد الصحيح في الإيمان. والإيمان لغة أصله من آمن يؤمن إيمانا، وآمن أصله من أمن، فهو من الأمن وهو الطمأنينة عكس الخوف، لأن حقيقة الإيمان هو طمأنينة النفس، وهذه الطمأنينة ناتجة عن التصديق الجازم والإقرار التام الكامل. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح، والمراد هنا عند أهل السنة والجماعة، فيقولون: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، ويقصدون بذلك قول القلب وتصديقه وإقراره، وقول اللسان، وهذا لغير الأخرس، فينطق بمقتضى إيمانه ويشهد بالتوحيد. وأما العمل فهو عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ويقولون أيضا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ليس قولا فقط، وإنما هو قول وعمل. طيب، ما الدليل على القول؟ من ذلك مثلا قوله تعالى: قولوا آمنا، فهو أمر بالنطق والتصريح بالإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقولوا لا إله إلا الله، وما أتى في الشهادة عموما، والشهادة نطق وإقرار، فيشمل قول اللسان وقول الجنان. وأما كونه يكون بالقلب أيضا، فالله عز وجل ذم أناسا لم يؤمنوا بقلوبهم، فأحبط الله أعمالهم، فدل على أن الإيمان مطلوب بالقلب، وإلا كان النفاق عياذا بالله. فإذا الإيمان يكون باللسان، قولوا آمنا، يكون بالقلب، لأن الله عز وجل قال: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أو قال: ولم تؤمن قلوبهم، فدل على أن الإيمان يكون بالقلب أيضا، وهو الأصل، وهو الأصل. وأما الجوارح فعندنا قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. والصلاة عمل، فدل على أن الإيمان قول وعمل. وطبعا أدلة أهل السنة في ذلك كثيرة جدا، ونقل الإجماع عن غير واحد من علماء أهل السنة والجماعة، ومن ذلك ما نقله الإمام الشافعي رحمه الله من إجماع أهل السنة والجماعة منذ كانوا على أن الإيمان قول وعمل، ونقل ذلك أيضا ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فقال الشيخ: المعتقد الصحيح في الإيمان، المعتقد الصحيح في الإيمان. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أتباع السلف الصالح، أهل القرون الثلاثة المفضلة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أن الإيمان قول باللسان. قال تعالى: قولوا آمنا، بأن ينطق بشهادة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقول لا إله إلا الله. وقلنا أن الشهادة نطق وإقرار، الشهادة تكون نطق وإقرار، وشهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو القرشي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، هو رسول الله أي المرسل من قبل الله يبلغ عنه رسالته إلى خلقه، الرسالة الخاتمة. فنقر لله عز وجل بالوحدانية ونفرده بالعبادة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والمتابعة. قال: واعتقاد بالقلب. وقلنا قبل الاعتقاد هو عقد القلب، عقد جازم. واعتقاد بالقلب، قال تعالى كما مر معنا في ذمه المنافقين: لم تؤمن قلوبهم، فدل على وجوب الإيمان بالقلب، بأن يجزم جزما قاطعا، يجزم جزما قاطعا يعني لا ريب فيه ولا شك يعتري، بصدق كلمة التوحيد أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وما يتعلق بذلك من أصول الإيمان، وما يتعلق بذلك من العبادة. قال: وعمل بالجوارح. والمرادها هنا عمل الجوارح بالطاعات وترك المعاصي والموبقات، يعني تعمل بمقتضى الشريعة على مراد الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من صلاة أو زكاة أو حج أو صيام، وهي أركان الإسلام، ثم ما يتعلق بذلك من سائر العبادات. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي من ولد شافع، وهو من ولد المطلب، والمطلب هذا عم عبد المطلب شيبة، هذا الذي ظن أنه عبد للمطلب اشتراه، ولذلك يقولون أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإمام الشافعي. كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم، يعني أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يقولون ولا يجزئ. طيب الصوت القطع. قال الإمام، نعيد، وقال الإمام الشافعي، إمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم، يعني أهل القرون الثلاثة المفضلة، أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون: الإيمان أي الحق قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ونية بالقلب بالجنان. وكان ينصون على النية، مع أن القلب داخل في القول بالإقرار وفي العمل بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل، لكن كانوا ينصون على هذا حتى يخرج المنافقون الذين يقولون ويعملون لكنهم غير صادقين في الباطن. وبعضهم كان يقول: عمل قول وعمل وسنة، أن العمل لا يقبل حتى يكون على السنة، لكن عامتهم يكتفون بقول وعمل. وعامة المتأخرين منهم كانوا يقولون: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال: ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، رواه اللالكائي في السنة. إذن الإيمان قول وعمل. قال: ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، ما الدليل على هذا؟ قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فقوله فزادهم إيمانا دل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى: وإذا تليت عليهم، قرأت عليهم آياته القرآن الكريم، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، مرت معنا قبله. فكل ما دل على الزيادة دل على النقصان، كل ما دل على زيادة الإيمان دل على أنه ينقص، لأن ما قبل الزيادة قبل النقصان. ولذلك قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين قد يكمل عند الكمل من الصالحين وقد ينقص عند غيرهم. ولذلك قسم ورثة الإيمان والكتاب وهم المسلمون على ثلاثة أقسام: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أول شيء الظالم لنفسه، وهذا من رحمة الله عز وجل حتى لا يقنطوا من عفوه ورحمته سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا الظلم بالتقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات. إذن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد هو الذي يؤدي ما عليه من واجبات ويترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات يزيد على المقتصد بالإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. وأيضا دل على النقصان قوله تعالى مثلا: هم يومئذ أقرب منهم، هم يومئذ أقرب لل هم يومئذ أقرب منهم سبحان الله أقرب للكفر نعم هم للكفر يومئذ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالقرب هذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفران يزيد وينقص، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن الكفر يقرب من الكفر أو يقرب من الإيمان، إذن هو يزيد وينقص. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال: فهذا دليل على نقصان الإيمان، لكن هنا أفادنا فائدة أن نقصان الإيمان قد يكون عن محرم، وهو الذي يرتكب الموبقات أو الكبائر أو المعاصي، فينقص إيمانه بارتكاب ما حرم الله عز وجل، وقد ينقص بدون ذلك كحال النساء، وذلك إذا قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذا نقصان دينها كما في الحديث، فهذا نقصان لا تذم عليه بخلاف النقصان الذي يكون بارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا دل على أنه يكمل، إذن ينقص، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا فإن أنقصهم إيمانا أسوأهم خلقا. قال: رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. والنصوص عن السلف الصالحين في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا، ذكرها اللالكائي في شرح اعتقادها للسنة وغيره في غيره. قال: وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. وهذا يذكرنا بشيء، وهو أن أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب الاعتقاد أمر الأخلاق، ولذلك ذكرها ابن تيمية عليه الرحمة في الواسطية لبيان أن الإيمان أن الأخلاق من الإيمان، لأن البعض يظن أن اتصافه أو تمسكه بالسلفية أو بمنهج أهل السنة لا يعني ذلك أن يكون مثلهم في الأخلاق، فتجده سيئا في طباعه، في معاملاته، في تصرفاته، فيصد عن سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، وقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إلى غير ذلك، حتى قال له ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا محمد بن عبد الله رسول الله فكيف بغيره. ولذلك من تمسك بهديه فليأخذه كل، يعني كله، وليس يأخذ يؤمن ببعض ويكفر ببعض أو يترك بعضا، وإنما يحاول دائما الاقتداء وإصلاح نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء في ذلك الاعتقادات أو العبادات أو الأخلاق والمعاملات. قال: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين، وكان فريق من أهل البدع يسمون الكرامية، كانوا يقولون أن الإيمان بالقول، فهذا أنكر عليهم، لأن هذا يلزم منه أن يكون المنافقون مؤمنين، أن يكون المنافقون مؤمنين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لم تؤمن قلوبهم. وليس هو مجرد المعرفة، يعني كما تقول الجهمية ومن وافقهم، وإلا لكان إبليس كان مؤمنا. قال: ربي بما أغويتني، يعرف ربه. والمشركون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعرفون ربهم، لكن ما أفردوه بالعبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى وجحدوا بها، يعني أنكروا بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لم ينفعهم ذلك، كما لم ينفع إبليس ولم ينفع أبا طالب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة وجدتني سمحا بذاك مبينا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك صادق. وهذا قاله أبو جهل، أبو الحكم بن هشام، أنه لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صادق. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ينكرون بألسنتهم مع إقرار قلوبهم، ومع ذلك سماهم كافرين ومشركين. وعامة اليهود فإنهم أقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ومع ذلك جحدوا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال بل أعرفه فوق معرفتي لابني، أو كما قال. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذن كانوا يعرفون ومع ذلك جحدوا وأنكروا. فليس الإيمان المعرفة، وهذا قول غلاة المرجئة من الجهمية. وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكانوا على بصيرة من ذلك، أي معرفة، ولكنهم كما أخبر الله عز وجل أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، كما هو قول مرجئة الفقهاء، لأن الله تعالى سمى الأعمال إيمانا، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة قول وعمل، فالإيمان قول وعمل. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. ففسر الإيمان بالعمل، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالعمل بما فسر به الإسلام في حديث جبريل. ولذلك قلنا أن هناك كلمات إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، منها الإسلام والإيمان. الإسلام يعم الدين كله ظاهرا وباطنا، والإيمان يعم الدين كله ظاهرا وباطنا، لكن إذا اجتمع كما في حديث جبريل فالإيمان عمل الباطن والإسلام عمل الظاهر. فتأملوا هنا، فسر الإيمان بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، فالإيمان إذن قول وعمل. قال وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أي جزءا، فأفضلها أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا هو أس الدين وأساسه ومدار الدين عليه إفراد الله بالعبادة. وأدناها إذن الإيمان، فيه الإيمان شعب أجزاء، له أعلى وله أدنى، ليس شيئا واحدا كما يقول المرجئة وكما يقول الخوارج والمعتزلة. الإيمان اختلف فيه المسلمون على ثلاثة أقوال: المرجئة والمرجئة الوعدية، يعني الذين غلوا في الوعد، والخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين غلوا في الوعيد. كلاهما هذا وهذا قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. أهل السنة قالوا لا، هو شعب أجزاء، فإذا ذهب بعضه بقي البعض الآخر حتى يذهب كله، عافانا الله وإياكم. فيصير مثل الجبال يزيد بالطاعة وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فقال فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى له أدنى. ولذلك في حديث الشفاعة يقول أخرجه من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن دل على القول، قول لا إله إلا الله، ودل على الفعل وأنها إماطة الأذى عن الطريق، ودل على عمل القلب وهو الحياء وهو شعبة من الإيمان. طبعا لما نقول هذا ونتحدث عن الإيمان وما يتعلق به، لا نقول هذا لنقرر هذا من باب الاعتقاد وفقط، فنكون من جهة الاعتقاد سنيين ومن جهة العمل مرجئة. كان شيخنا الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله كان يقول كثير من الإخوة مرجئة في العمل. يعني مرجئة في العمل؟ يعني من جهة العمل هم يقررون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. طيب أين أنت من العمل؟ لا عمل. يعني ممكن يسهر إلى الفلق إلى الفجر يقرر الإيمان قول وعمل، وربما يصطنع في ذلك معارك طيب أين أنت عملك؟ أين عملك؟ يعني لما نتكلم عن نزول الله عز وجل في الثلث الآخر، هذا يتعلق به عمل من القيام، من الدعاء، من التوبة، من أنه قال ينزل ربكم إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول من فأين أنت من من هذه. يبقى إذن كما يتعلق بالنص أمر اعتقاد فيتعلق به أمر عمل، كذلك لما نقرر أمر الإيمان يتعلق بذلك اعتقاد، اعتقاد السلف الصالح ما دلت عليه النصوص الشرعية، نعم، ويتعلق بذلك ما كان عليه أحوالهم مما دلت عليه النصوص من هذا العمل الذي يزيد به الإيمان وإلا نقص الإيمان. قال وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر، أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. قال والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره. طبعا الكلام في تارك الصلاة يطول، وغالبكم يعلم أن جمهور أهل السنة والجماعة على أن ترك الصلاة كسلا لا يخرج من الملة، وهذا لا علاقة له بالإرجاء. والذين خاضوا في أعراض علماء للسنة، حتى خاضوا في الإمام الشافعي، وفي هذا الزمان خاضوا في الإمام الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، هؤلاء عندهم نزعة حرورية خارجية، ولم يقدروا أهل السنة قدرهم، ولا رجعوا إلى مقالتهم سلفا وخلفا وجمعوا بينها. فمدار المسألة على الترجيح وليست على التجريح. الراجح عندي قول الجمهور، عندي قول، حتى هذا ليس قول عامة الحنابلة وإن كان هو قول غالب متأخري الحنابلة، لكن حتى من متقدم الحنابلة كابن بطة ومن تلامذة البربهاري، يعني في الطبقة الثانية أو الثالثة من تلامذة أحمد، وكان ينكر أن يكون هذا قول أحمد، بل ابن قدامة الذي له عامة كتب الحنابلة في باب الفقه، من رجع إلى المغني تجده فصل المسألة تفصيلا، حتى أنه قال لا يعرف أحد منذ البعثة مات تاركا للصلاة ولم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يقبر في مقابر المسلمين، أو فرق بينه وبين أهله، أو لم يرث أو لم يورث، ويرجع إلى ذلك من شاء. يعني أيضا من الحنابلة كابن قدامة كابن بطة، ورواية مشهورة عن الإمام أحمد في ذلك، وهناك قول أيضا لأهل السنة بتكفيره. فالمسألة ترجع إلى الاستدلال والترجيح وليس التبديع والتجريح، هذا الذي أريده في المسألة. ثم قال والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي الظاهر الواضح عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الحديث رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فأولا ننظر في الأمر، هل هو كفر أم ليس كفرا؟ لأن البعض ربما يكفر بغير مكفر، يكون الأمر ليس مكفرا ويكفر به. ثم بعد ثبوت أن هذا مكفر ننظر هل قامت عليه الحجة الرسالية أم لا. وهذا ليس لأحد الناس، بل ليس لأحد العلماء، إنما هذا كان يقوم به القضاة قبله. يبقى إذن الأمر الآن ليس أن تكفر الناس، بل ولا أن تبدع الناس، ولا أن تفسق الناس، هذا ليس لك، وإنما هذا لمن أوكل الله عز وجل إليهم هذا الأمر. وأما أنت تعمل على هداية الناس وتعليم الناس وإصلاح الناس، تعمل عمل الطبيب الذي يطب المرضى ويسعى في صلاحهم وفي نجاتهم، تأخذون بأيديهم في السلاسل حتى ينجوا من النار ويدخلوا الجنة. كن حريصا على هداية الناس على صلاحهم، وليس على إقامة الحجة عليهم. هذا لو كان عندك حجة أو كنت تقيمها بالطريقة الصحيحة على المحجة. فالله عز وجل قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فهناك طريقة في الدعوة الأصل فيها الهداية والحرص على الهداية، وليس على إقامة الحجة وتضليل الناس ونحو ذلك. قال: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. أن الكفر يقع بالقول، كان يقول كلمة الكفر أو أن يعتقد اعتقادا في الله عز وجل لا يليق به، أو أن يشك، أو يكون منافقا، كفر النفاق أو كفر الإعراض أو كفر الإباء والعناد. فأنواع الكفر ليست محصورة في الاستحلال، فقد يكذب وقد يستحل وقد يجحد وقد يفضل مثلا حكم غير الله على حكم الله عز وجل. فكل هذا من أنواع الكفر. قال: وفرق بين التكفير العام التعميم وتكفير الشخص المعين التعيين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك لم يكفر كل من قال ذلك عينا، بل كان يقول للمأمون يا أمير المؤمنين، ويقول للمعتصم والواثق يا أمير المؤمنين، وغير هؤلاء. ولذلك نحن لا نكفر المعتزلة ولا نكفر الأشاعرة ولا الماتريدية، مع أن كثيرا بل عامة ما يقررونه في هذا الباب كلام كفري، سواء ما يتعلق بكلام الله أو رؤية الله أو صفات الله عموما. قال: كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. قال: وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانع. عموما الوعيد عموما يعني التكفير والتبديع والتفسيق، ليس كل من وقع في الوعيد وقع الوعيد عليه حتى تقام عليه الحجة الرسالية، حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. فليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه. وفرق بين كون هذا الفعل كفرا وبين كون فاعله كافرا. حتى إن ابن تيمية قال لغلاة الحلولية الجهمية: لو قلت بقولكم كفرت وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون، أو كما جاء في مناظرته معهم رحمة الله عليه، وهذا وغيره مقرر في محله. يبقى لسنا إلى الذين يفرطون في أمر التكفير حتى يكاد لا يكون عندهم تكفير، حتى الآن لا يكفرون حتى الفراعنة، وهذا من غلوهم في القومية والنزعة المصرية الفرعونية. وبعضهم يغلو في التكفير ويكفر كل أحد، فلا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، وإنما على ما كان عليه الأمة الوسط بدون وكس ولا شطط، وهو أن التكفير العام نعم نقول به، تنزيله على المعين هذا ليس لنا، ليس لأحد الناس، ليس لأحد الناس، إنما الذي على أمثالنا أن يدعو ويعلم ويبين ويحذر الناس من الكفريات، يحذر الناس من البدعيات، يحذر الناس من أمور الفسوق ونحو ذلك. الأمر الأخير الذي يتعلق بهذا الباب وهو مرتكب الكبيرة، وذكرنا آنفا أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو غير كافر كما يقول الوعيدية، وليس تام الإيمان كما يقول المرجئة، ولذلك هو ظالم لنفسه كما جاء في النص القرآني. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.